بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ربنا تبارك وتعالى في كتابه كما اتعدنا أن نتحدث وأن نتكلم عن المواعظ التي من شأنها أن توقظنا لنؤدي دورنا على أكمل وجه، أخبرنا تبارك وتعالى عن سنة كونية ماضية لابد أن ننظر إليها بعين الاعتبار. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنة الابتلاء والامتحان والاختبار، سنة ماضية للتمحيص وللتصفية وللتمييز. نعم، ولن يمكن لأهل الإيمان حتى يبتلوا. أي يبتلوا أولا أم يمكنوا؟ قالوا لن يمكنوا حتى يبتلوا، أي لا تمكين إلا بعد ابتلاء، بعد تمحيص، بعد اختبار، بعد امتحان، بعد تصفية للصف، نعم، وتنقيته من الغث كي يستطيع أن يؤدي دوره على أكمل وجه. وهكذا أنت تبتلى وتمتحن بصور متعددة من الابتلاءات والامتحانات والفتن، منها ما قد يكون منك فيك كما يقولون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فتصبرون. قد تبتلى بأناس منك من جلدتك يتكلمون بلسانك ينتمون لعقيدتك وشريعتك اسما، ولكنهم حسبوا عليك شئت أم أبيت. وقد تبتلى عن طريق تسليط أعدائك عليك، وهذا ليس بجديد ولن يكون الأخير، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن تنوع صور الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يكون الابتلاء بصور الشر التي في ظاهرها شر، في ظاهرها أنها مؤلمة شديدة قاسية، لكن يأتي من ورائها الكثير والكثير من الخير. وقد تبتلى بالخير، قد تبتلى بالعافية، قد تبتلى بالمال، قد تبتلى بالذرية، قد تبتلى بالأخ الشقيق وبالجار وبابن عقيدتك وشريعتك. فالصور متغيرة ومتلونة ومتعددة، لكن الغرض منها كما قلنا بعد الاختبار والامتحان والابتلاء والتصفية والتمييز هو تحقيق سنة التدافع بين الحق والباطل، لأن التدافع ثابت ولا ينكر لأن الدليل قد ورد به، والواقع يؤكده والسنن تشرحه، التدافع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة، والمولى تبارك وتعالى قادر أن يقضي على الباطل للوهلة الأولى، قادر سبحانه وتعالى لأنه يقول الشيء يكون فيكون، لا يعجزونه مهما بلغوا من العتاد والقوة والإمكانيات والتمكن والتحكم، لكن في بقائهم من الخير الكثير للتمييز والتصفية كما قلنا، ولرفع الدرجات ولزيادة الأجور عند الله تبارك وتعالى. ولذلك اسمع في سورة محمد: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض، قادر على أن ينتصر منهم للوهلة الأولى سبحانه وتعالى، قادر كما أخبر حينما أشار إلى هذا المعنى بوضوح وجلاء: ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قادر أن يقذف بقذائف الحق التي أنت منها على الباطل فيدمغه، أي يصيبه في دماغه في مقتل فيسقط أرضا فيزهق، إن الباطل كان زهوقا، ولكنها سنة التدافع بين الحق والباطل التي ينبغي أن تستوعبوها. فنحن جميعا لسنا أحسن حالا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من أتباعهم رضي الله عنهم الذين تعرضوا لابتلاءات شديدة مؤلمة رهيبة، الذين تعرضوا في تدافعهم مع الباطل لمواقف لا توصف ولا تقارن، ومع ذلك ثبتوا وصبروا وبذلوا، وفي النهاية قذف بالحق على الباطل فدمغ فسقط، وكانت العاقبة للمتقين لجند الله المصلحين المفلحين، فبانوا وانتصروا وعلوا بفضل الله تبارك وتعالى ونالوا الدنيا والآخرة. إذن ينبغي أن توطنوا أنفسكم على كل الاحتمالات، كلمة كنا نرددها كثيرا لعل البعض لم ينتبه لها، لكن ها هو وقتها قد جاء: وطنوا أنفسكم على كل الاحتمالات، لأنكم في إطار سنن تتحرك في أرض الواقع لن تستطيعوا الخروج عنها. سنن التدافع تتحدث الآن بين أيدينا، الباطل يا إخواني الآن اشتاط غضبا وغيظا وملئ حقدا وحسدا، نحن نعلم وأنتم تعلمون معنا أنه يمكر ويكيد ويخطط ويدبر، وهذا ليس بجديد، أخبرنا عنه القرآن والسنة والسنن والواقع والتاريخ يشهد، لكنه في هذه الآونة ازداد مكرا وكيدا بالإسلام وبالمسلمين، ولا بد أن يفتضح، لابد أن يكشف، لابد أن تظهر الحقائق جلية واضحة لا تحتاج لكثير كلام، لأننا نستبشر خيرا حينما يزداد في مكره وحينما يزداد في كيده وحينما يزداد في تخطيطه وتدبيره وحينما يزداد في نفقته على الباطل وحينما يجتمع على قوس واحدة على اختلاف العقائد والأهداف والمشارب والمصالح واللغات واللهجات، حينما يجتمع نحن نستبشر خيرا بقرب زواله بقرب دمغه بقرب زهوقه بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله أخبرنا بذلك من باب التبشير، من باب أن نستبشر وأن نأمل خيرا وأن نأخذ بالأسباب وندي دورنا على أكمل وجه لنجوز هذه المرحلة العصيبة التي تخبرنا الإرهاصات أنها تعبر عن قرب نصر عظيم للإسلام وللمسلمين، لكن لابد أن نرتقي لمستوى الحدث لمستوى المسؤولية. قلنا لكم مرارا من على هذا المنبر أنكم حينما تستشعرون المكر من الباطل والكيد استبشروا خيرا، لأننا الآن نرى علية القوم في مقيس البشر يمكرون بهذا البلد، وقد عملوا مع الباطل في الخارج وتوافقوا في المصالح والأهداف لبغضهم لما أنزل الله عز وجل وما أنزل رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته في أرض الواقع من تطبيق عملي للعقيدة والشريعة، فبان نعم واضحا لا يحتاج لكثير كلام هذا التعاون المشبوه بين الداخل والخارج لإسقاط هذا البلد. نعم لابد أن تنظروا لهذا بعين الاعتبار، أولا من خلال القرآن لتطمئنوا، ثانيا لتأخذوا نعم بالأسباب وتؤدوا دوركم على أكمل وجه، القرآن أخبرنا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. طمأننا حينما ترى الأكابر في مقاييس البشر يتعاونون مع الباطل ويضعون أيديهم في أيدي الباطل ويمكرون لإسقاط البلد لإحداث الفوضى لإحداث الحرب الأهلية لإحداث الفتنة لتسقط سقوطا مدويا بكل معاني الكلمة، فاعلم أن الأوان قد آن للنصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى شريطة تؤدي دورك، لأننا كمسلمين كمؤمنين بالقرآن نطمئن أن هذا المكر سيؤدي نتائج معلومة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، إلى بوار، إلى دمار، سيحيق بهم وعليهم بإذن الله تبارك وتعالى، سيهلكون به لا بغيره بإذن الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن تطمئن حينما تتأمل لتطبيق هذه السنة في أرض الواقع مع الأنبياء ومع الرسل. كيف صنعوا بنوح ومكروا مكرا كبارا ونجا، كيف صنعوا بإبراهيم ورادوا به كيدا فجعلهم الأسفلين الأخسرين، انظر كيف مكروا بصالح ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إلى آخر الآيات. مكروا بعيسى عليه السلام ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فشبه لهم ورفعه الله إليه. نعم وسينزل آخر الزمان ليؤدي دوره كما ينبغي كما تعلمون. مكر بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يمكر بك الذين كفروا إلى آخر المعاني، نجا وانطلق إلى العالمية بعد أن هاجر وترك لهم الديار، فكانت انطلاقه نعم إلى الأفاق البعيدة حتى وصل إلينا هنا الإسلام. إذن نحن نستبشر خيرا بمكرهم وبكيدهم وبصنيعهم هذا الذي لا يخفى. قلت لكم من على هذا المنبر مرارا وتكرارا كلمة أريدكم أن تتذكروها جيدا، هنالك مخططات للباطل بقيادة اليهود والأمريكان لتقسيم هذا البلد إلى 4 دول، وذكرت هذا أكثر من مرة في أكثر من مناسبة على المنبر وفي الدروس العامة. البعض اتهمنا بالتطرف والإرهاب والتخلف والإرجاف، هذا كلام مستبعد، هذا وهم، كيف تقولون هذا الكلام يا جماعة؟ الناس يدبرون، الناس يخططون، الناس يمكرون لتفتيت هذا البلد، لتقسيم هذا البلد، انتبهوا للخطورة. ما سمع لنا أحد، بل والله أخذنا واعتقلنا من أجل هذا الكلام. وها هو الآن القضاء الشامخ، القضاء المصري النزيه الحر الذي ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفق ليحكم بشرع الله تبارك وتعالى في المستقبل القريب، أن يكون هم الأداة التي تحكم فينا شرع الله عز وجل، لنزهتهم ونظافة أيديهم ولفعلا شجاعتهم في قول الحق. أعلنوا في بيان أول أمس عن نتيجة التحقيق في التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية والحقوقية الموجودة في مصر والتي تدعمها أمريكا وأوروبا واليهود بمليارات المليارات. اكتشفوا حينما دهموا هذه المقرات، اكتشفوا الخرائط التي تحدثنا عنها. قال رئيس فريق التحقيق أنهم اكتشفوا الخرائط التي تقسم في مصر إلى 4 أقسام، إلى 4 دويلات صغيرة هشة حتى تضعف، حتى تفرغ من مضمونها، حتى لا تكون رعبا لليهود، حتى لا يكون لها يد وطولة على جيرانها من المسلمين من العرب ومن العجم. أفصح عن الخطة وعن المؤامرة جنت أمريكا وخرجت التصريحات وهددت وتوعدت بقطع المعونة. كم قلنا لن تقوم لنا قائمة حتى نرفض المعونة، حتى نأكل بأيدينا وبعرق جبيننا، نعم من صنع أبنائنا من بلادنا، حتى لا نكون عالة على غيرنا، حتى لا نذل ولا نكسر. هم يا عباد الله الذين جاءوا بالحكام الخونة والعملاء الظلمة البغاة الطغاة وضعوهم على رقاب شعوبنا، نعم ودعموهم وأيدوهم ورفعوا من شأنهم وجعلوهم أبطالا. هم الذين لما رأوا أنهم قد انتهى العمر الافتراضي بالنسبة لهم وأدوا ما يريدون منهم واستغنوا عنهم، أخذوا بعض شبابنا أرادوا مكرا، أرادوا كيدا، وخططوا ودمروا وتخلوا عن عملائهم وعن الذين وضعوهم، وأرادوها ثورة لتؤدي إلى فوضى خلاقة ليحدثوا نظاما عالميا جديدا على نمط العلمانية والليبرالية يكون تبع لهم في كل شيء، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي الأنفس ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقامت الثورة وأزيح الظلم وأزيح الطغيان والبغي، وأرادوها في طريقهم، فإذا بها تمشي في طريق الإسلام، فإذا بها تمشي إلى اتجاه الإسلاميين بكل قوة، فاشتطوا غضبا وحقدا وحسدا، كيف يحدث هذا بعد هذه المدة، بعد هذه الجهود، بعد هذه الإنفاقات، بعد هذه المليارات؟ انظر إذا بهم يرونها تتجه في الطريق الآخر فازدادوا حقدا وحسدا، كيف بعد أن انفقنا هذا كله تؤخذ من أيدينا في اللحظات الحرجة والأخيرة؟ سبحان الله العظيم وصدق الله العظيم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها تحدي يا عباد الله، فسينفقونها تدل على الاستمرارية في النفقة للصد عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هم يشعرون الآن أنهم يغلبون، لذلك هم يترنحون يتخبطون، نعم رقصة الموت كما يقولون، لهم يرونها تذهب من أيديهم، كيف يحدث هذا؟ إذا لابد من التخطيط من جديد والمكر من جديد والكيد من جديد، حتى لا تقف مصر على قدميها، حتى لا تدور عجلة العمل، حتى لا يحدث التغيير الحقيقي، حتى لا يحكم الإسلام ويسود، لابد من إيقاف هذه الأمور جميعها. وبذلوا ونجحوا في توظيف العملاء من المنافقين من العلمانيين والليبراليين ومن الجمعيات المشبوهة كستبريل وغيرها، نعم قلة والله قلة، لكنها دكتاتورية لها صوت مرتفع، نعم يصل إلى الأفاق، مدعوم بالمليارات، وهذا قد كشف عنه النقاب ورصدت المكالمات ورصدت الأموال ورصدت الاتفاقات، ومع ذلك قلة دكتاتورية تخيف الجميع، الجميع يخشى أن يتكلم. هذه الدعوة للاعتصام المفتوح، هذه الدعوة للضربات العامة، هذه الدعوة للفوضى، هذه الدعوة التي تسمعونها إنما هي مخطط خبيث لإغراق هذا البلد وإحراقه. أقول لكم بكل صراحة ووضوح، هذا مخطط خبيث لتدمير مصر، لحرق مصر للوصول إلى تقسيمها بعد أن فشلوا فيما مضى من السنوات الماضية. هم الآن يدندنون حول معنى مهم، إسقاط العسكر. نحن نختلف في بعض الأمور مع العسكر، ولكن نقول الجيش خط أحمر، الجيش المؤسسة الوحيدة البقية المتماسكة لنا التي تحافظ لنا على ثغورنا وعلى دولتنا وحدة واحدة ولحمة واحدة. نعم نختلف معهم في بعض التصرفات في بعض الآراء، لا بأس بذلك، لكن لن نسمح بإسقاطهم، لأن أولئك يريدونهم أن يسقطوا. لماذا؟ ما البديل؟ فوضى. ما البديل بعد الفوضى؟ حرب أهلية، فتنة طائفية، نار تحرق الأخضر واليابس، اقتصاد ينهار، أزمات تفتعل كأزمة الرغيف والبوتاجاز والسولر والبنزين والزيت والسكر إلى آخره، أزمات وراء أزمات ستفتعل، توقف المرتبات، تكون الفوضى فيكون الجو مناسب للتدخل لتحقيق التقسيم الذي إليه يهدفون. الله الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في مصر، اتقوا الله في مصر، إن مصر مستهدفة وبكل قوة، إن لم تقوموا لله قوما، إن لم تؤدوا دوركم كما ينبغي سقطت، وكانت الدماء وكانت الجثث وكان الخراب وكان الدمار، إنكم ستوقفون بين يدي المولى تبارك وتعالى وتسألون عن هذا البلد. فرصة عظيمة أعطيت لكم، خلصكم تبارك وتعالى رغما عن أنوفهم من الظلم والطغيان والباطل. أي نعم لا زالت جذور للفساد، ولازال انحراف ولازالت مخالفات، لكن فرصة عظيمة أعطيت لنا والشعب قد اختار وقال كلمته. أعطوا للناس فرصة ليؤدوا دورهم كما ينبغي، هم بشر ليسوا معصومين، قد يكونون من الخطأ والذلة والتصرف الغير مقبول، يراجعوا، دعوهم، لا أقول جربوهم يا أخواني، دعوهم يعملوا ثم انظروا إلى النتائج. أما أن يدعى العصيان المدني والإضراب وشل الحركة تماما وإيقاف المرتبات وإشعال الأزمات وإسقاط العسكر حتى تفتح الثغور ويصنعون بنا ما لا قد يخطر لكم ببال، كيف تسكتون على هذا؟ إن السلبية التي عليها الكثير منا ستدمرنا جميعا. لابد أن نكون إيجابيين، لابد أن نعمل بقوة، لابد أن نتحرك بقوة. الفرصة قد تضيع من أيدينا، ولو ضاعت كما حدثتكم من على هذا المنبر قد نعاقب كما عوقب بنو إسرائيل لما أغرق فرعون وكتبت لهم الأرض المقدسة وأبوا أن ينفذوا وأبوا أن يسمعوا ويطيعوا لله ولرسوله موسى. كانت النتيجة أن حرموا منها، أن كتب عليهم التيه فتاهوا 40 سنة في صحراء سيناء. كفانا توهان، تهنا كثيرا أكثر من 60 سنة، وجاءت الفرصة لنقف على أقدامنا، لنؤدي دورا، لنحكم شرع ربنا، لنسوس الدنيا بدين الله عز وجل، ونتعامل بسلبية ونسكت لأمثال هؤلاء ونقف متفرجين؟ لا يا أخواني، لابد أن نتحرك، لابد أن نقول لهم هيهات هيهات. أيها الشباب، نحن نعلم أن منكم من غرر به ودلس عليه ولبس، ومنكم المأجور الذي يعرف نفسه والذي قد فضح وكشف بالتسجيلات التي فضحته وبينت ما الذي تم على وجه الحقيقة في الخفاء. فنقول للشرفاء الذين أرادوا إزاحة الظلم، نعم قمتم وأديتم دوركم وكنتم سببا في إزالة الظلم والطغيان، عودوا إلى أعمالكم، عودوا إلى دراستكم، عودوا إلى بيوتكم، عودوا إلى أشغالكم، مأجورين إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا تلتفتوا إلى القلة المأجورة المستفيدة التي تعمل لحساب جندات خارجية. اتقوا الله تبارك وتعالى. نحن لن نسمح، والله لن نسمح بإسقاط البلد وبإغراقه وإحراقه كما يخططون لذلك. لابد أن نقوم لله قومة. أنتم قمتم جزاكم الله خيرا في الانفلات الأول أبان الثورة، وشكلنا اللجان الشعبية، وحفظنا على المنشآت العامة والخاصة وعلى الدماء والأموال والأعراض للمسلمين ولغير المسلمين، هذا دورنا. فينبغي أن نؤهل أنفسنا لمثل هذه الأدوار. ينبغي كما قلت وأكرر في المقدمة، وطنوا أنفسكم على كل الاحتمالات، لن تمكنوا حتى تبتلوا، فاستعدوا للابتلاء، فإن جاءت العافية فمن الله، وإن جاءت الأخرى كنتم لها بالمرصاد بإذن الله تبارك وتعالى، وعنتم عليها ووفقتم لها بفضله سبحانه وتعالى. أما نتعامل مع الموقف بالسلبية، هذا ما لا ينبغي أبدا، ما لا يقبل أبدا. فنحن لابد أن نصرح ونعلن لهؤلاء جميعا أننا لن نسمح أبدا بإحراق مصر، ولا بتدمير مصر، ولا بإغراق مصر. سنقف بالمرصاد، سنضرب بيد من حديد على من يريد التخريب والتدمير والتحريق، لن نسمح بهذا أبدا أبدا. الأعمال لابد أن تسير، المصالح لابد أن تستمر، العمل لابد أن يزداد. في هذا الصدد نحتاج إلى أن نشعر بالمسؤولية، بعمق الأمانة، بحجمها الكبير. كلنا مؤتمن، كلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. فاتقوا الله عباد الله، ابدأوا بأنفسكم واستشعروا المسؤولية جيدا، ثم عودوا إلى بيوتكم وأعدوها لإعداد الأمثل، وهيئوها لكل الاحتمالات، واجعلوهم يربطوا الأحزمة على البطون ويتهيأوا لكل وضع قد يحدث، حتى نحافظ على بلدنا، على عقيدتنا وعلى شريعتنا، حتى لا نعطي الفرصة لهؤلاء. وطنوا الأهل من النساء ومن الرجال، من الكبار ومن الصغار، وقولوا أن لكل دور في حمل هم هذا الدين وفي نصرة هذا الدين وفي الحفاظ على هذا البلد واستقراره وأمنه. كلنا لابد أن نضع أيدينا في أيدي بعض، لابد أن نتعاون جميعا على هذا المعنى، مسلمين وغير مسلمين، حتى لا نعطي الفرصة لأعدائنا كي يشعلوها فتنة ويشعلوها حرب أهلية ويدمروا الأخضر واليابس ونحن نتفرج كما يقولون. لابد أن نتعاون حتى نضيع هذه الفرصة عليهم، ونغتنم نحن الفرصة التي أعطيت لنا ونحن نستبشر خيرا كما قلت لكم في المقدمة. هذا المكر يبشرني ويبشركم أنه سيحيق بهم وسنخرج سالمين غانمين، لأن الله أخبرنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هؤلاء أفسدوا في الأرض، يفسدون في الأرض ومستمرين على فسادهم. نحن على ثقة ويقين أن هذا الفساد سيكون عاقبته عليهم بالله تبارك وتعالى. فاستبشروا خيرا وأملوا في الله خيرا، واعلموا أن الله على كل شيء قدير. أروا الله من أنفسكم خيرا، اصدقوا الله يصدقكم، خذوا بالأسباب المتاحة. نحن الآن نشعر بالعافية، نحن الآن نشعر بالأمن، نحن الآن نشعر بالبركة. ملامح موجودة في الأفق وإن كانت بسيطة، لكن بأيدينا أن نكثرها نستمطرها نعم من الله تبارك وتعالى. فهل تحركنا وأدينا دورنا كما ينبغي؟ أكثر من الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، استعينوا به سبحانه وتعالى، اطلبوا منه المدد والعون والتوفيق والهداية والرشاد. فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله، نعم، والمخذول من خذله الله. لذلك اعلموا جيدا أن هذه الفرصة لنأخذ بكل أسباب لاغتنامها سنندم ندما شديدا وسنعاقب عقوبة مؤلمة، لأن السنن لا تحابي أحد ولا تجامل أحد، والقرآن يحدثنا ويوضح لنا الأمور. فهل سمعنا وأطعنا؟ وهل سمعنا وطبقنا؟ وهل سمعنا ودعونا لهذه المعاني وبينا هذا للناس؟ اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. أحبتي في الله، من منطلق شكر النعمة والشعور بالمسؤولية وتحقيق المعاني الإيمانية في الأخوة بين المسلمين، إخوانكم في بلاد الشام، إخوانكم في سوريا الشقيقة، نعم، يستغيثون بالله أولا ثم بكم ثانيا، نعم، من هذا الطاغية المجرم الذي كفره أهل العلم قاطبة لكونه من الطائفة العلوية الكافرة الملحدة. نعم، هذا المجرم الطاغية كما تطالعون في الأخبار وتسمعون يضرب بالدبابات وبالمدافع وبالصواريخ وأحيانا بالطائرات، يقتل الأطفال والنساء الكبار والصغار، يضرب بيد من حديد، نعم، يقضي على الأخضر واليابس للحفاظ على كرسيه، يدعم ويدعم في السر وفي العلن. نعم، لابد أن نشكر النعمة التي امتن بها تبارك وتعالى علينا. لقد كنا في ظلم وجور وطغيان، وزحوا عنا تبارك وتعالى بأقل الخسائر. هذه رحمة من الله، نعمة من الله، لابد أن نعترف بها وأن نشكرها لله تبارك وتعالى، ولا انظروا ما الذي يحدث من حوالينا. فكيف نشكر هذه النعمة؟ نشكرها بمعنى أننا نؤدي شكرها، نعترف بها، ثم نتفاعل مع إخواننا وندعو لهم ونمد يد العون لهم ونسهم في رفع المعاناة عنهم بقدر الجهد والطاقة. فعن الدعاء حدث ولا حرج. رسول الله يقول عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ورسول الله يقول عليكم الدعاء، نعم، عليكم بالدعاء، فإن الدعاء يا إخواني يرفع البلاء، كما في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. عليكم بالدعاء فإن البلاء ينزل من السماء فيقبله الدعاء فيعتلجان يوم القيامة. فكثير من الدعاء لإخوانكم على هذا الطاغية المتكبر الجبار حتى يزاح ويجعل يعني عبرة لمن يعتبر. أكثر من الدعاء لإخوانكم، أكثر من الدعاء لهم، ثم بعد ذلك مدوا يد العون بفضل الله وبتوفيقه. دشنت الدعوة السلفية بالمشاركة مع حزب النور حملة تحت عنوان أمة واحدة، أمة واحدة، لحمة واحدة في الأحاسيس والمشاعر، كما في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، دشنت حملة أمة واحدة لجمع التبرعات لإغاثة شعب سوريا الشقيق. فهيا ساهموا وهيا تبرعوا وهيا اجتهدوا ولو بالقليل تحقروا من المعروف شيء. وجدت طرق مأمونة توصل هذه المعونات لأهل سوريا الشقيقة حتى يرفع عنهم ولو القدر اليسير من المعاناة، يحرمون حتى من الطعام والشراب. فعليكم بالمساهمة والمعاونة ودلالة الخير لمن معهم أموال أن يساعد ويسهم في رفع المعاناة عن إخوانهم في سوريا، من منطلق شكر النعمة أن حفظنا وأن وفقنا بأقل الخسائر بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. ثم يبقى علينا أيها الأحبة أن نتفاعل مع الحدث وأن ننشغل به كما ينبغي حتى لا نكون في معزل عما يجري من حوالينا، لأن المخططات واحدة والأهداف واحدة والباطل ملة واحدة وأهدافه واحدة، يخطط ويعربد في بلاد المسلمين. نعم يريد أن يسقط جيش مصر كما أسقط جيش العراق مثلا لمصلحة اليهود، كذلك يريد أن يدمر جيش سوريا فيستعمله في قتل الأبرياء من إخوانه لمصلحة اليهود، يريد أن يضيع الجيش المصري حتى تتفرغ المنطقة من جيش قوي يرد الاعتبار للمسلمين. يحاول يوما من الأيام أن يرفع راية الجهاد ليرد فلسطين، لا أقول الأقصى فقط بل فلسطين بأكملها، وأن تلقى تلك البذرة الخبيثة التي زرعت في بلادنا اليهود. هذا لن يكون إلا بجيش قوي، هم لا يريدون جيشا قويا في المنطقة، يحاولون بشتى الطرق والأساليب أن يدمروا جيوش المسلمين واحدا تلو الآخر واحدا تلو الآخر. انظر إلى ليبيا فارغة من غير جيش، انظر إلى مصر يخططون لهذا. معناه يعني قد نختلف مع المجلس العسكري لكن لا نختلف مع الجيش، الجيش لنا جميعا منا ومن لحمتنا ومن جلدتنا ومن يعني أبنائنا ومن أخواننا، لا نختلف معهم أبدا. طالما العسكر أو المجلس العسكري وعد أنهم يسيرون على خارطة الطريق، الأيام قليلة وستمر، ستسلم السلطة لرئيس منتخب، خلاص نصبر نصبر هذه الأيام ولا نعطي الفرصة لتدمير البلد وأعطى فرصة لأمثال هؤلاء. من سيخلف ومن سيقود إذا أسقط هؤلاء؟ ستكون الفوضى الخلاقة التي يخططون لها، ثم بعد ذلك الحرب الأهلية والفتنة والتقسيم الذي يخططون له. لذلك احذروا أشد الحذر أن تضيعوا الفرصة، خذوا على أيدي السفهاء على أيدي الجهال على أيدي العملاء، اضربوا بيد من حديد، لا تتهاونوا وكونوا على أهبة الاستعداد. إذا طلبناكم اللجان الشعبية لنحرص بلادنا والمنشآت العامة والخاصة ولنحرص الدماء والأموال والأعراض، كونوا على أهبة الاستعداد، إذا حدث أي شيء لابد أن نكون صفا واحدا لا فرق بيننا جميعا، نؤدي دورنا بأمانة وإتقان للمرور بالبلد من عنق الزجاجة من هذه الفتنة العظيمة الرهيبة. فندعو الله عز وجل في عليها أن ينجي مصر الحبيبة من كل سوء، اللهم نجها من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين، اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين، اللهم اجعل مكرهم يدور عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.